القصة الثانية النهاردة اسمها قصة اللفة السوداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي مدام ليلى، أنا عندي 44 سنة، عايشة أنا وزوجي وابني الوحيد طارق. طارق طالب في كلية طب، فخورة طول عمري أن أنا أم الدكتور. لكن من يوم ما دخل طارق يوم 30/4 السنة اللي فاتت وفي إيده اللفة السوداء، وأنا كرهت اللقب ده. أكيد من غير ما أشرح فهمتوا اللفة السوداء دي كان فيها إيه. كان فيها دراع، دراع كامل لبني آدم. هتسألوني عرفت إزاي؟ بعد ما طارق جه البيت وتغدى خرج وما كانش معاه اللفة السوداء وهو خارج. فضولي هو السبب. دخلت ما لقيتش اللفة السوداء موجودة في الأوضة. قلبت الأوضة لحد ما لقيتها في دولاب وسط الهدوم. بصراحة بدأت أشك إن ابني أدمن أو حاجة وإنه جايب حاجة معاه البيت. طلعت اللفة وفتحتها بشغف وكانت الصدمة. دراع بني آدم كامل، دراع بني آدم في بيتي. رقعت بالصوت أول ما شفته. جوزي جاي على الصوت وعاتبني على تفتيشي في حاجة ابني طارق. لف اللفة زي ما كانت ورجعها مكانها وقال لي مش هنقول لطارق علشان عيب إن احنا نفتش في حاجته وهو مش صغير، وكمان في الآخر طلعتي ظلماه والراجل يعني جايب حاجة شغله. لحد كده ده عادي. اللي حصل بعد كده ملوش اي تفسير. قمت في نص الليل عشان اشرب مية وانا ماشية في الطرقة لقيتني دوست على حاجة ساقعة كده وطرية. بدون وعي نطيت من مكاني لورا ونورت النور، لقيت الدراع. الدراع مرمي في طرقة البيت. دخلت على جوزي عبد الله صحي فيه وصحيته وطلع يجري معايا، لكن ما لقيناش اي حاجه. طارق صحي على الصوت بتاعي وجاي يستفهم في ايه، فبابا قال له لا يا حبيبي مفيش حاجه، اصل مامتك دخلت المطبخ تشرب وداخت يعني، وانا ما تقلقش. دخلنا الاوضه وحلفت لعبد الله قلت له اقسم بالله العظيم انا دست على الدراع اللي كان في اوضته، انت مش عايز تصدقني ليه؟ عدى يومين ولقيت طارق خارج باللفة برا البيت. حمدت ربنا وبدأت أهدى الحمد لله، لكن ما لحقتش لأن صحيت من النوم قلقانة بالليل. لقيت على الكومودينو قدامي راس بني آدم مقطوعة. خرست مش عارف اعمل اي حاجة، عايز اصوت صوتي ما بيطلعش. راس واحدة ست قدامي على الكومودينو مقطوعة ومحطوطة قدامي. مديت ايدي علشان اصحي عبدالله ومش قادر اصحيه حتى. استجمعت كل قوتي وبدأت اصرخ علشان حد يسمع، وفي الاخر الصوت ده جالي من برا. الصوت ده هو اللي صحى عبد الله جوزي. لقيته بيقول لي في ايه في، فما بقتش عارف اقول له بص على الكومودينو ولا شاورت له على الكومودينو مفيش حاجه. قال لي انت بتصوتي ليه؟ قلت له كان في حاجه، وعلى فكره انا ما فتحتش بقي، ده الصوت من برا. قال لي صوت من برا، صوت خرم وداني انا جنبك. طارق جه يجري من برا وقال لي يا ماما انا سمعت فيه صوت جنب الاوضه، في ايه يا ماما؟ للاسف طارق عارف كل اللي حصل قبل كده من البدايه وقال لي يا ماما ما ينفعش حضرتك يعني تبصي على الحاجات دي يعني، واللي حصل لحضرتك ده طبيعي، انت اتفزعتي من منظر دراعها وبعد كده تخيلتي. قلت له دراعها هي ست صح؟ قال لي اه هي ست. ما طبيعي اكيد حضرتك عرفتي من الدراع يعني. قلت له لا انا ما عرفتش من الدراع، انا شفتها ومر يوم واحد بالظبط كنت في الحمام وللأسف الكهرباء اتقطعت وانا في الحمام. مديت ايدي بالراحة كده لحد ما اوصل لرف المراية علشان انا حط عليها لب كبريت، ولعت الكبريت علشان الاقي نفس الوجه في وشي. بس ما كانتش راس، بس كانت واحدة ست واقفة قدامي، وانعكاس ضوء الكبريت على وشها. معرفتش اتكلم ولا انطق وصوتي راح مني. عود الكبريت اتطفى لكن انا لسه شايفاها، معرفش ازاي. بوصفها هي بنت شعرها اسود مجعد، عينيها مش موجودة، متشال عينيها من مكانهم وبينزل من مكان عينيها دموع سودة، وعمالة تحرك بقها وتقول كلام انا مش فاهمة منه حاجة زي الهمس، لكني لقطت كلمة عمر. نور جه وكل حاجة اختفت الا باب الحمام اللي لقيته بيترزق زي ما يكون كان مفتوح وحد خرج وقفل وراه. مكنتش عارف اعمل ايه غير اني جريت على اوضه طارق، لقيتني بقولك ايه، انا عايز اشوف الست صاحبه الدراع دي فين. قال لي يا ماما تشوفي ايدي، ما دي جثه يا ماما تشوفيها فين. قلت له انا عايز اشوف الجثه كلها، عايز اشوف وشها دلوقتي. طارق وشه اتقلب وقال لي ليه يا ماما؟ صرخت فيه قلت له انا مش مجنونه، اعمل اللي بقولك عليه، اتصرف. انت شفتها؟ شفت وشها؟ اللي لا بصراحة أنا مش محتاج وش، أنا يعني لو هاخد جمجمة باخدها من غير التفاصيل يا ماما. قلت له أنا عايز أشوفها، هنجيبها إزاي؟ قال لي يا ماما إحنا بنجيب ساعات الحاجات دي، يعني بنجيبها بشكل شرعي يعني صح، وساعات بنجيبها من سمسرة بصراحة. قلت له هي كلمة واحدة، اتصرف. وبالفعل حصل، لقيت طارق طلع تليفونه وبيطلب واحد اسمه عبد المتعال، وعمل يعني تظاهر قدامه كده ان هو عايز الراس عشان شغل، وقال له انا محتاجها ضروري يا عم عبد المتعال ضروري، وما تتاخرش عليا. فتح اللاود سبيكر عنده على التليفون وسمعت الراجل بيقول له خلاص تعالى الليله خدها، بس شوفها هتنفع الاول ولا لا، انا متاكد انها مش نافعه. قلت له اسألوا ليه؟ قال له ليه يا عم عبد المتعال مش هتنفع؟ قال له لا انت تيجي تشوفها وانت اللي تقرر، يعني ما ده كلام ناس غيرك برضو قالوا مش نافع. طارق قفل معه قال لي طيب يا ماما احنا هنستنى بابا. قلت له مش هنستنى حد، يلا دلوقتي. شديت مفتاح العربية ونزلت انا هو وانا سايق في الطريق. قلت له قبل ما نروح ونوصل علشان تتأكد ان انا مش مجنونة هوصفها لك بالظبط، شعرها كيرلي كده مجعد، عينيها مش موجودة، ومكان فيه حاجة زي دموع بس سودة. لقيت طارق بيقول لي جرى ايه يا ماما؟ هو ايه يا ماما الكلام ده؟ فيه ايه؟ حضرتك هتتجنني؟ المهم وصلنا للسمسار، واللي كان ما يفرقش كتير عن تجار المخدرات يعني بالمناسبة يعني. وأول ما تقابل طارق وقفوا تكلموا شوية، ولقيته دخل جوه كشك كده جوه وطالع معاه كيس اسود كده. أول ما شفت الكيس ده أنا بدأ جسمي كله يترعش ويتنفض، أنا خايف أشوف نفس المنظر اللي شفته قبل كده. طارق لاحظ وقال لي خلاص يا ماما بلاش نفتحها، خلاص ملوش لازمة يا ماما، يعني الوهم اللي حضرتك معايشة فيه. قلت له افتحها حالا. هي في الحقيقة ما كانتش صدمة ليا لما الكيس اتفتح، كانت صدمة لطارق ابني، لأنه شاف نفس اللي أنا قلته، نفس المواصفات. لقيته وصل لي يقول لي ماما حضرتك عرفتي منين؟ السمسار بدأ يقلق وقال لي هو انتوا هتاخدوها يا استاذ ولا مش هتاخدوها؟ ايه يا مدام؟ قلت له هناخدها بس انا عايز انت تعرف عنها ايه. قال لي يا ستي دي هلكانة، دي جت هلكانة، ولاد الحرام كانوا سارقين الجثة بعد ما اتدفنت، ودي كانوا بيقولوا انها جريمة قتل تقريبا، وبيقول لك جوزها قتلها. من غير وعي لقيتني بقوله جوزها اسمه عمر صح؟ سمسار قال لي والله يا ست هانم انا سمعت الاسم ده تقل قدامي بس معرفش هو جوزها ولا ايه، اتقال كلمة عمر دي مرة ويمكن انا بيتهيأ لي. قلت له طب انا عايزة هاخدها وهدفع فيها اللي انت عاوزه، في حاجة تانية باقية منها؟ قال لي لا يا هانم كل الطلبة لسه مرجعين باقي الجثة كلها، لو عايزها انا تحت امرك. قلت له انا عاوزة كل حاجة منها. جمع الجثة كلها ولفناها في حاجة زي كيس كبير مشمع، وخد فلوس، خد مبلغ مش قليل، وحطناها في شنطة العربية، وخدت طارق والجثة في العربية، واشترينا جاروفين، ونزلت الصحراء في اكتوبر 6 اكتوبر ودفنتها. وطارق ما بينطقش، طارق كان خايف مني، معرفش اللي انا عملته ده هو الصح ولا ايه، لكن انا اتأكدت ان ده الصح، لان الكوابيس اللي كانت بتجيلي واللي انا بشوفه انتهى خالص. اما عن طارق فطارق عمره لم يتوقف طبعا عن انه يجيب اللفة السوداء تاني وتالت ورابع اذا كان غيرها طبعا، لكن انا على الاقل حليت مشكلة كنت انا عايشة فيها. معرفش ايه اللي اوحالي بالحل ده، ولكن محدش فيكم عمره ابدا كان يحتمل انه يشوفها في الضلمه.